بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد، فهنيئا لك يا عبد الله ويا أمة الله، يا من امتثل أمر الله جل وعلا واجتنب نهي الله جل وعلا، فهنيئا لكل من اتقى الله سبحانه وتعالى بالجوائز الربانية والثمرات العظيمة من الله جل وعلا. يقول الله سبحانه وتعالى في مطلع سورة الطلاق: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله أي يمتثل ما أمر الله جل وعلا ويجتنب ما نهى عنه الله جل وعلا وزجر. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يجعل الله لك مخرجا يا عبد الله ويا أمة الله، ويرزقك من حيث لا تحتسب ومن حيث لا تحتسبين. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والرزق لا ينحصر فقط في المال، بل الرزق واسع، الجنة والهداية والأموال والزوج والزوجة والأبناء والاستقامة على الدين، كل هذه أرزاق من الله جل وعلا. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، فأبشر يا من تريد تيسير الأمور، فأبشر إن اتقيت الله جل وعلا فأبشر بهذا الوعد الرباني. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، يا من تعسرت أموره ارجع إلى ربك وتب إليه واتقيه، فإن مع تقواه تحصل تيسير الأمور ويحصل التيسير. وكذلك قال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. يا من كثرت ذنوبك أدعوك للتقوى، أدعو نفسي وإياك لتقوى الله جل وعلا، فإن في تقوى الله جل وعلا تحصل مغفرة الذنوب وتكفير السيئات. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخي أختي، إن رأيتم أن في هذا المقطع فائدة، فأدعو من يستمع إلى هذا الكلام أن لا يبخل على نفسه الأجر العظيم، وأدعوه أن ينشر هذا المقطع إن رأى في نفسه أنه فيه فائدة ويحصل به النفع، فأرسله لغيرك، فلعلك تحيي قلب إنسان غفل عن الله جل وعلا في سماعه لهذا المقطع. وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه الكلمات خالصة لوجهه الكريم، وأن ينفع بها العبادة والبلاد. اللهم آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.